إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن الناس في أموالهم على ثلاثة أقسام وأنواع، فمنهم البخيل والشحيح، ومنهم المسرف والمبذر، ومنهم من ينفق من ماله من غير إسراف ولا تبذير، ومن غير شح ولا تقتير. وهذا القسم الأخير عباد الله هو الذي يحبه الله جل وعلا، وهو الذي مدحه الله تبارك وتعالى في كتابه وأثنى عليه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وهو يذكر عباد الرحمن الذين بشروا في آخر السورة بالجنان، قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويشبه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فحث الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة على الإنفاق من المال، ولكن من غير شح وبخل ومن غير إسراف وتبذير. وقد جاءت نصوص كثيرة عباد الله في القرآن الكريم فيها حث المسلم على أن ينفق من ماله وأن لا يبخل به. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه في رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذا فآيات كثيرة جدا عباد الله يعوده الله تبارك وتعالى فيها عباده على أن ينفقوا من أمواله. ولكن ينبغي للعبد إذا أنفق من ماله ألا يبالغ في الإنفاق إلى حد التبذير والإسراف، فالإنفاق الزائد أيضا الذي يكون فوق الحاجة والإنفاق فيما لا ينفع هذا تبذير تبذير وإسراف لا يحبه الله جل وعلا. ولذلك جاءت آيات أخرى ينهى الله تبارك وتعالى فيها عن هذا التبذير والإسراف. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال يكرهها الله جل وعلا والتبذير يبغضه الله تبارك وتعالى، والمبذرون إخوان الشياطين والعياذ بالله. ولذلك على المسلم إذا أنفق من ماله أن يحرص على أن يكون من المسرفين المبذرين. وأما النوع الثالث من أنواع الناس في أموالهم فهو البخيل الشحيح الذي لا يخرج من ماله ما يجب عليه من النفقات والصدقات والزكوات ونحو ذلك. وهذا الصنف من الناس جاء ذمه أيضا في نصوص كثيرة في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد الا ملكان ينزلان اي من السماء يقول احدهما هذا في كل صباح يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا يدعو عليه بتلافي ماله وهلاكه. لماذا؟ لانه بخل او بخل به ومنع حق الله تبارك وتعالى فيه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم اي احذروا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح أي البخل فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، واستحلوا محارمهم أي استحلوا ما حرمه الله تبارك وتعالى عليهم. وثبت أيضا في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل، أي من الصفات القبيحة، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع، وكلمة هالع هنا من الهلع والجزع، يعني شح يعلو صاحبه على الجزع من أن يفقد شيئا من ماله. قال: شح هالع وجبن خالع. والجبن هو الخلق الزائد، الإنسان الزبان هو الذي يخاف خوفا زائدا، يخاف دون أن توجد أسباب الخوف. قال: وجبن خالع، يعني جبن شديد يكاد يخلع فؤاده من مكانه. فهذان الوصفان من شر ما يوجد في الرجل، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ولهذا ثبت أيضا في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، لا يجتمع غبار في سبيل الله، يعني غبار يصيب الإنسان وهو يجاهد في سبيل الله، فهذا الغبار لا يمكن أن يجتمع مع دخان جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا، يعني المؤمن عباد الله لا يمكن أن يكون شحيحا، لا يمكن أن يكون شحيحا. المؤمن الذي كمل إيمانه لا يمكن أن يتصف بالشح والبخل أبدا. فمن اتصف بالشح والبخل دل ذلك على ضعف إيمانه. ولهذا روى الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، ما هما؟ قال: البخل وسوء الخلق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، ثلاث صفات إذا اتصف بها العبد أهلكته والعياذ بالله، ثلاث مهلكات. قال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، بمعنى أن الإنسان إذا حدثته نفسه بالشح أطاعها، إذا حدثته نفسه بالشح أطاعها واتبع نفسه في ذلك، شح مطاع. قال: وهو متبع، أن يكون الإنسان متبعا لأهوائه وشهواته دون مراعاة الضوابط والقواعد الشرعية المرعية، وهو المتبع. قال: وإعجاب المرء بنفسه، أن يصمد المرء بالعجب والعياذ بالله، أن يرى نفسه خير الناس وأفضل الناس وما سواه من الناس تحته وتحت قدمه. فهذه الصفات عباد الله متى وجدت في شخص أهلكته والعياذ بالله، منها شح مطاع. فالشح قبيح عباد الله، والبخل قبيح عباد الله. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من البخل والشح. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، ومن أرذل العمر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بأن خير ما تنفقونه من أموالكم يا عباد الله هو ما ينفقه الإنسان على أهله وزوجته وأولاده ونحوهم من الأقارب. فهذه النفقة عباد الله من أفضل النفقات عند الله تبارك وتعالى. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. وثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني أثبت عليها. قال: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، أي في فم امرأتك. فهذا الإنسان ما ينفقه على امرأته يكتب له أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ثبت أيضا في صحيحين عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، أي يحتسبها عند الله، فهي له صدقة، فهي له صدقة. فعليكم يا عباد الله، إذا أنفقتم على أهلكم وأولادكم ألا تعتقدوا بأن هذه الأموال أموال ذاهبة هكذا، لا والله، بل على المسلم أن يحتسب ذلك، أن يحتسب ذلك عند الله جل وعلا. فكل دينار تنفقه على أهلك وعيالك يكتب لك عند الله صدقة. ولهذا روى أبو داود وغيره من أهل السنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. تأمل العكس يا عبد الله، تأمل العكس. فالعكس كما قلنا، إذا أنفق على أهله زوجته وأولاده كتب له جميع ما ينفقه صدقات وحسنات. وأما من يبخل والعياذ بالله على أهله وعياله فيكفيه ذلك إثما، يكفيه ذلك إثما في الهلاك والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول بأن لا ينفق عليه، بأن لا ينفق عليه ولا يؤدي ما يجب عليه فيهم. فهذه عباد الله نص أو نصوص في الحث على النفقة على الأهل والزوجة والعيال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما نحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. في ختام هذه الخطبة، هناك إحدى الأمهات عندها ابنة صغيرة، وقد ابتليت ابنتها بمرض السرطان، عافاني الله وإياكم. فتسألكم أن تدعو لها يعني بالخير وبالشفاء. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنها هذا الضر وهذا البلاء. ونسأل الله جل وعلا أن يشفي ابنتها وأن يردها سالمة. اللهم اشفها واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، واقض حاجة كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب يجيب الدعوات. والله تعالى أعلى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.